واجعل سبيل الحق يا رب أهديني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السابع من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. الله يبارك فيك فالدكتور. وصلنا إلى نهاية سورة النمل عند قول الله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها والله وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. نعم. تفضل فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن بين الله تبارك وتعالى فيما نزل من القرآن، نعم، على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حقيقة هذه الحياة وما يعقبها في دار الجزاء، وبين للناس كل صغيرة وكبيرة يستطيع الإنسان أن يتلمس فيها الحقيقة من خلال هذه الصورة اللي سميت بصورة النمل. نعم. بيّن الله عز وجل لنبيه، نعم، أن يوضح لهم ما أمره ربه في مختصر بسيط يختم الصورة. نعم. فقال: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. الكلام هنا هو كلام الله، لكن يقوله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمر من رب العزة والجلال. إنما أمرت، أي أمرني ربي، أن أعبد رب هذه البلدة. نعم. البلدة اللي هي مكة، اللي فيها البيت الحرام، نعم، اللي هي قبلة يتوجه إليها جميع المسلمين وكل من أراد النجاة في هذه الحياة، كل من أسلم لله عز وجل من سائر البشر يتوجه إلى هذا البلد. نعم. الذي حرمها، حرمها الحق سبحانه وتعالى تحريما شرعيا. نعم. فعظمها وجعل لها حرمة ونسبها إلى نفسه سبحانه وتعالى تشريفا. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة. فالله تبارك وتعالى المضاف إليه إما إضافة مخلوق إلى خالق، أو إضافة صفة إلى موصوف، فهذه من إضافة المخلوق إلى خالق تشريفا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى أضاف إليه الناقة وغير ذلك من الأشياء. هذه ناقة الله، لإضافة التشريف. نعم. لما نقول كلام الله، دي صفة من صفاته، إضافة صفة لإيه؟ لموصوف. لموصوف. فهذه البلدة هي بلد الله الحرام، ده من إضافة مخلوق لخالق على سبيل التشريف. نعم. هذه البلدة الشريفة التي من الله بها عليكم وجعلكم أسيادا فيها، فأشركتم به وكفرتم بنبيه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فالآية حملت رسالة إليهم، ليس هذا هو الجزاء الذي تعاملون به خاتم الأنبياء، ولا هذا ما يستحق وما يجب أن يكون تجاه هذه الرسالة وتجاه مرسلها. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. نعم. كلمة وله كل شيء تعود إلى الرابط اللي موجود في أول كلمة في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن ربنا سبحانه وتعالى اللي له كل شيء يستخلفكم واسترعاكم وبدلكم، ويأتي بغيركم إن كفرتم وأعرضتم عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرت أن أكون من المسلمين. يعني المفروض الخضوع والإسلام لرب العالمين، لأنه هو ده الحق اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده من العباد، أن يسلموا لله تبارك وتعالى، أن يخضعوا له، أن ينفذوا أمره فيما خولهم واسترعاهم. هذه البلد اللي هي مكة، نعم، حرمها رب العزة والجلال. معنى تحريمها إيه فضلكم؟ التحريم وضح النبي عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، تحريم هنا تحريم شرعي، الذي حرمها أي شرعا، وحرمها شرعا والله تبارك وتعالى جعلها محفوظة كونا، فحرم الاعتداء عليها، والله عز وجل جعل فيها آيات وعبر من جاء معتديا عليها، كما حدث من أبرهة وجيش الفيل، اللي ربنا سبحانه وتعالى حمى مكة مع ضعف أهلها بالطير الأبابيل. لكن التحريم اللي ورد في الآية تحريم شرعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد، الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس، إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض في جميع الشرائع، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، نعم، محدش يقرب من أي شيء يتعلق به، إن واحد يروح مثلا يخلع شجرة حتى لو كانت شوك، نعم، ولا ينفر صيده، لا يجوز لأي واحد أن يروح يزعج الايه الصيد او الطيور اللي موجوده او يصطاد منها او شبه القبيل، نعم، ولا يلتقط لقطته الا لمن عرفها، يعني لو في حاجه وقعت من حد يتاخدها تعرف بها يتسيبها مكانها، نعم، ده تحريم شرعي، يعني لو واحد راح ياخد حاجة كده عشان ياخدها لنفسه حرمة، لو خدها لا يرغب في أن يعرف بها حرمة، لو خدها هو ماشي يبقى يديها الفقراء حرام، ياخدها يعرف بها، يعرف بها يعني ينادي على الناس إن ديت وقعت ووجدتها في المكان الفلاني، أو يسلمها للشرطة والشرطة تعرف بها، إنما حتى ما ينفعش ياخدها يتصدق بها، لا مش من حق، ولا يتخلى خلاها، لا يتخلى خلاها يعني ايه؟ يعني لو في مكان طلعت فيه حشائش او طلع فيه اي حاجه كده، نعم، بشكل يعني رباني ما من غير دخل البشر، لا يحل لك انك انت تيجي تقول لك لا انا همسح الايه؟ الحته دي وانضفها بحيث ايه؟ ان انا هشيل الحشيش اللي فيها واغير في ملامحها، لا هي سبب. طب هيقول لك دلوقتي طب ما اللي موجود الان من طرق وبناء فنادق حوالين الحرم وتوسعت الحرم فبنضطر نشيل ده مستثنى لصالح مكه، يعني لصالح البيت لصالح الاشخاص، اي كله يعود بالنفع، يعني انشاء الحمامات وانشاء دورات المياه وانشاء الفنادق وانشاء الاماكن دي كلها، كل الكلام ده ما فيش فيه مشكلة، المشكلة كلها في انك انت تيجي على مكان تخرب فيه، حتى لو المكان ده هو هيصلح مرعى لحد تاني انت مش هتستفيد منه بحاجة، انت خبرك ازاي؟ فالامر على اساس، وطبعا ايام النبي عليه الصلاة والسلام غير دلوقتي، ان مكة حرمها رب العزة والجلال على اعتبار حرمة المكان والهيبة في قلوب الناس، بحيث يحدث فيها نوع من الأمن والأمان الدائم، لأنها قبلة لكل المسلمين، ويعني مجال لأداء النسك في الحج والعمرة، فهنا اللي هيروح هناك وحاجته تروح منه ولا يحصل له حاجة ولا كده، ما كانش فيه ضوابط شرعية، لأن أنت عارف إن الحرامية بيروحوا برضه. أنا نفسي اتسرقت هناك. أي والله، وأنا برمي الجمرات جه واحد خد مني حاجتي، المحفظة بتاعتي وحاجتي كلها، واضطريت إن أنا أتسول من الناس عشان مواصلات. يعني ضابط شرطة لما رحت له جاب لي الفلوس وقال لي وجاب لي التذكرة الله يجزيك خير، لغاية ما هو عارف انه يحصل في حاجات زي كده. لكن لو ان الامور دي مش موجوده هتلاقيها تكثر بشكل رهيب جدا جدا في مثل هذه الاماكن المزدحمه. انما لما يكون في اوامر شرعيه فالوازع الايماني بيقلل الايه؟ الجريمه. صحيح. يعني هنا الشرع بيراعي الجريمه مش لن تنعدم، يعني هتحصل هتحصل. لكن لما يكون الوازع الإيماني موجود عند الناس، فنسبة كبيرة من الناس تخاف أنها تقرب خوفا من رب العزة والجلال، وتشوف حالة التعظيم الكبيرة اللي موجودة عند الناس. نعم. تخلي الناس كلها تتعاون فيما بينها في الحفاظ على بيت الله الحرام، عشان كده القلوب معلقة بمكة، القلوب معلقة ببيت الله الحرام، القلوب معلقة بالمدينة عشان الشارع. نعم. فلو ضاع الشارع فتلاقي الناس على طول. تم لو واحد قال لك الصلاة عند الحسين في أو الحج إلى كربلاء أو شد الرحال إلى كربلاء بأفضل من 100 حج، حد يصدقه؟ اللي يروح للبدوي ولا يروح للشاذلي فكأنما فعل كذا وكذا، حد كذا خليه ينفعك. خليه ينفعك، محدش بيعتقد في الكلام ده. نعم. اللي يقرا بقى الخيرات ما اعرفش 1000 مره هيحصل له ايه وهيحصل له ايه، وصلاه الفاتح افضل من قراءه القران، الكلام ده كله ولا له اي قيمه. لان ما هو الشرع فيش مصدر وحي، فالمصدر الوحيد الموثوق هو ما جاء به الله الى الرسول عليه الصلاه والسلام، انزله الله عز وجل على الرسول عليه السلام. نعم. فهنا اما يقول لك صلاه في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. طيب يبقى الناس كلها هتقبل عشان تصلي في المسجد الحرام، مش حبا في السعودية ولا في أي مكان. نعم. علشان ده المسجد الحرام. ممكن يكونوا هم في نفس في نفسهم شيء من اللي إيه؟ اللي ماسكين البلد، لكن جاي عشان خاطر إيه؟ طاعة ربنا سبحانه وتعالى. بقول لك صلاة في المدينة في المسجد النبوي تعدل 1000 صلاة فيما سواه. نعم. إلا المسجد الحرام. فالناس بتروح المدينة عشان خاطر ده قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول النبي وحي. فده أمر معتمد، يعني أنت هتاخد الأجر هتاخد الأجر اللي بيقول ربنا. أخد بالك إزاي؟ إنما لو واحد مثلا مكاع قاعد يكذب عليك ويقول لك إن الصلاة في الحسين ولا في البدوي بتساوي قد كده، والصلاه هناك لها فضل، والصلاه عند السيده نفسها مش عارف قد ايه، وكلام من ده كله كذاب. جماعه بتوع الصوفيه والدراويش كلهم مجموعه كذبه في هذا الادعاء اللي يقول لك فضل الصلاه هنا عن مكه ولا عن غيرها، محدش بيصدقه. نعم. الصلاه في المسجد الاقصى ب 500 فيما سواه، هيبقى الا المسجد النبوي والمسجد الحرام. ديت يعني أمور حكم بها الحق سبحانه وتعالى، وانت ضامن الأجر، يعني ده أمر معتمد جاي بالوحي. فالناس بتعتمد ذلك اعتقادا على اعتبار ان دي حقيقة، انما التانيين لا، دول كلهم يقول لك ده الوحي جالي وجالي النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، يجي لك في المنام، ولا النبي عليه الصلاة والسلام عمل كذا وما عملكش، اشتراني انت صادق، ما جايز انت مكاع وكذاب، ولا مش متغطي كويس، خد بالك ازاي، حاجات من دي كتير. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر حرمة البلد الحرام قال عشان يبين لهم بس ليه ذكر البلد الحرام في مثل هذا المقام، وهو يحدث قريشا من الصورة المكية إلا أشركوا كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني يقول إنما أمرت، أي أمرني ربي، وده أمر شرعي. نعم. أن أعبد رب هذه البلدة. العبادة هي الطاعة والخضوع والاستسلام عن حب. رب هذه البلدة اللي انتوا قاعدين فيها تعتبروا نفسكم أسياد بسببها، سبب الكعبة وسبب مكة. ومكة لها فضل ولها شرف ولها ولها. فهل ده رد الإحسان والرحمة والنعمة والكرم اللي ربنا ادالكم؟ ده الرد المناسب؟ تكذبوا رسوله وتحاربون الله عز وجل وتحاربون دينه التوحيد والخضوع لله بإصراركم على الشرك اللي انتوا عارفين الآلهة بتاعتكم لا هي اللي دفعت أبرهة ولا دفعت جيش الفيل. نعم. فالرسالة مؤلمة، وفي نفس الوقت الرسالة موجهة إلى مين؟ إلى الآخرين، سواء كان يهود أو نصارى، عارفين حرمة البيت وعارفين وسمعوا وشافوا اللي حصل في جيش أبرهة لما أرسل عليه الطير الأبابيل وماذا صنع الله بأصحاب الفيل. عارفين الذي حرمها وله كل شيء. وله كل شيء يعني ان ربنا سبحانه وتعالى هو المالك المتصرف في كل شيء من خلقه، وديت رابط مع التدبير الكوني اللي موجود في بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. يعني ممكن يغيركم، ممكن ايه يغيركم. وامرت ان اكون من المسلمين، اخضع لرب العالمين واسلم له، وان اتلو القران. طب هنا فالدكتور وامرت ان اكون من المسلمين. الرسول هو قائد المسلمين. هو رسول الاسلام، بس ليه قال من المسلمين واحد منهم؟ ما هو لان هو واحد من ضمن الانبياء على مدار التاريخ كله. باعتبار الجمله امرت ان اكون منين؟ من المسلمين. من المسلمين. ما ينفعش هو بيخاطبهم يقول لهم انا امرت ان اكون قائدا للايه؟ للمسلمين. في موضع اخر لان هم اصلا المشكله كلها عندهم السياده، فهو مش جاي يقول لهم انا سيد عليكم. نعم. انا مسلم لله عز وجل، قدوه ونموذج اختارني علشان اداء هذه الرساله. هم رفضوا على اساس ان يبقى ابن عبد الله يتيم بني هاشم يبقى هو اللي ماسك الرئاسه. فعشان كده الكلام هنا كلام على ان يكون من المسلمين شأنه شأن اي مسلم وشأن شأن اي نبي من الانبياء السابقين. نعم. ما هو ذكر داود وذكر سليمان وذكر كل وذكر من الانبياء ما ذكر، لكن الله تبارك وتعالى اصطفاه بالعبودية. نعم. خضوع لرب العزة والجلال كأكمل واحد يمثل هذه العبودية، فشرفه بإضافة العبودية إليه سبحانه وتعالى. نعم. فإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فالعبادة هنا شرف لصاحبها، فهو يخاطبه من خلال هذا الشرف بأن هو من العابدين من المسلمين. نعم. مش قضية سيادة ولا قضية مرياسة ولا شيء من هذا القبيل. طرحت الفكرة؟ نعم. وأمرت أن أكون من المسلمين، ودي كلها شهادة تأخذ العبادة. نعم. وأن أتلو القرآن. أتلو القرآن عليكم. أتلو القرآن لنفسي، أتلو القرآن لسائر الناس. لأن تلاوة القرآن، القرآن نفسه هو اللي بيرد. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا صنع في هذه الآيات ووجه إليهم الرسالة؟ كأنه هو اللي بيتكلم غير أنه تلا القرآن. يعني أن أتلو القرآن، وأن أتلو القرآن. طب القرآن لما أتلوه إنما أمرت أن أعبد، كأن اللي بيتكلم هو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الرسالة من الله عز وجل ولكن على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنا أنا دوري أن أنا بتلوها. يعني ده مش كلام. نعم. لأن اللي هيقرأه لك محمد اللي بيقول لك إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. مش ملاحظ ديت؟ بس هو ماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما قالهمش أنا بقول لكم، أنا اللي بقول لكم. لا، قال وأن أتلو القرآن. فأنا لما أتلو القرآن الرسالة وصلت. وبعد كده وقول الحمد لله. آه. ربنا اللي بيخاطبه بعد عطو وانا اتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي النفس اهتدى شرعا بهداية الله الشرعية وتمسك بها، لان فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه دي معناها التمسك بالشرع، ان الهدايه الكونيه ما حدش له دخل فيها. نعم. انما لو دخل في الهدايه هي الشرعيه يتبعها ويهتدي هدايه شرعيه ولا يخالف. فانا اقول فمن اهتدى فانما يهتدي نفسه، ومن ضل اي اعرض عن الهدايه الشرعيه. فطالما في اختيار في الهدايه تهتدي او لا تهتدي اسمها هدايه شرعيه. نعم. في التدبير الشرعي. فمن اهتدى الى حقيقة نفسه والى حقيقة من حوله من الحياة والى حقيقة خالق الانسان ومن حوله وخالق السماوات والارض وان له كل شيء، واهتدى وادرك انه مستأمن في ملك الله وحينفذ الامر وحيلتزم باوامر الله في امانته، يبقى ده اهتدى. نعم. اللي هو فمن اهتدى اي قال اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط الايه المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، ده اللي اهتدى. ومن ضل فعاند وكابر كما كبر اليهود المغضوب عليهم، او انحرف الضالون من النصارى، فقل انما انا من المنذرين. نعم. انا بلغتكم وانذرتكم قلت لكم ضلالكم ده هيرجع لكم، والهداية طريقه هو. وبعدين بيني وبينكم ما يفصل الحق سبحانه وتعالى به كونا. وقول الحمد لله انت اديت اللي عليك وربنا هداك وانزل عليك القرآن وادركت حقيقة الحياة واخبرك عن اشياء ما كنت تعرفها لا انت ولا قومك من قبل هذا، واخبرت عن اخبار ربما لا يعرفها اهل الكتاب. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. نعم. سيريكم آياته فتعرفونها، إما الآيات الكونية في حكم الله عز وجل الكون فيكم، مصيركم نهايتكم، آيات يقلبها الحق سبحانه وتعالى في تدبير الكون في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بغيره من خلال الهجرة والحروب والصراع واللي حصل ودفع الناس بعضهم ببعض إلى أن يتمكن النبي عليه السلام، فتعرفون أن النبي كان على حق. نعم. سيريكم آياته أي آثار الآيات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأن كل ما أخبر به حق. سيريكم آياته عندما تقتلون وأنتم في إصرار وعناد في الكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. بالآيات هنا كثيرة. سيريكم آياته أي في كونه، فربما يهتدي إنسان بسبب نظرته في السماء أو في آيات الله عز وجل المشهودة. نعم. زي ما ربنا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه الحق. وقل الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإيه التوفيق. الإسلام. الإسلام، لأن نعم. الإنسان يحمد الله المسلم إذا التزم بالإيمان المطلق أو أدى الواجب الشرعي وابتعد عن المحرم فالفضل لله. يعني نسبة الفضل إلى الله عز وجل بتبقى إمتى؟ تفهمها كده. في حال الطاعة الإنسان استجاب. فلما استجاب الاستطاعة التي استجاب بها هي خلق الله وتوفيقه. نعم. هو عنده الاستطاعة للفعل ان ينفذ، لكن حال الفعل يعني هو راح يصلي مثلا ما اتكسرش هو راي. نعم. محدش صرفه مثلا على الطاعة جدار واقع عليه ولا عربية دخلت فيه ولا شيء من هذا القبيل، فراح ادى الفرض. فبعد الفرض يبقى وافق مراد الله الشرعي ومكنه الله من خلال خلق الاستطاعة فيه حتى أدى النعمة بتوفيقه إلى أداء الطاعة. فلما بيخلص الطاعة دي المفروض فيه على طول بيختم صلاته مثلا، فختام الصلاة هو صحيح سنة، بس بص كده لختام الصلاة، في ختام الصلاة بيسبح ربنا 33، نعم، ويحمد الله كام 33، ويكبر 33، يقول لا إله إلا الله. ختام الصلاة ده معناه وقل الحمد لله، شكر الله إذ وفقني وهداني إلى إتمام الإيه الطاعة. نعم. فوفقه إلى شرعه، ووفقه إلى إتمام ما قضاه الحق سبحانه وتعالى وقدره في لوحه، في اللوح المحفوظ، فتم الأمر. يبقى الفضل لمين؟ لله. لله. يبقى في حال الطاعة أنا أرد الفضل ربنا سبحانه وتعالى. لكن اللي عصى، اللي عصى ربنا سبحانه وتعالى دعاه إلى الطاعة فلم يستجب وخالف شرع الله عز وجل، نقول هذا أضله الله. فإن تاب يقول قدر الله وما شاء فعل. نعم. إن تاب ويحمد الله على توبته على عبده، إن هو تاب عليه ربنا سبحانه وتعالى وبعد عنه هذا السوء. لكن لو كان في نيته الطاعة وخارج عشان الطاعة وقدر الله ألا تحدث منه هذه الطاعة فيحاسبه على نيته. نعم. قال أنا كان نيتي خير وعايز أروح أصلي بس حصل كذا وكذا، قدر الله وما شاء إيه فعل. ما شاء فعل. والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه وكده يعني. فهنا وقل الحمد لله اللي ربنا من عليك برسالة ومن عليك بالقرآن ومن عليك بالهداية ومن عليك بهذه الأشياء، وهما بقى سيريكم آياته فتعرفونها. نعم. وما ربك بغافل عما تعمل عما تعملون، يعني كل حاجة متسجلة ويحصيها الحق سبحانه وتعالى عليكم ويملي لكم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص في الأبصار. نعم. هم في الضلالة، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا لعله يتوب لعله يرجع، أو في النهاية ربنا سبحانه وتعالى يهلكه ويأخذه أخذ عزيز مقتدر ويعذبه أبدا الآبدين في جهنم. نعم. كده انتهت سورة النمل. النمل. نراجع في الظطور الأسماء والصفات من قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. أخرج إخراجا فهو المخرج، والمخرج من أسمائه المقيدة. نعم. المخرج من أسمائه الإيه؟ المقيدة. المقيدة. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. نعم. المقصود بالآيات هنا الآيات الشرعية يعني، أو المنهج، منهج النبوة. والآية طبعا شاهد لتوحيد العبادة من وجه، وشاهد لتوحيد الربوبية من وجه آخر على اعتبار أن خروج الدابة بأمر الله الكوني. نعم. توقيت الخروج. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حشر حشرا، فالحشر وصف فعله، والحاشر لم يرد اسما من أسماء الله لا مطلق ولا مقيد. وبرضو ده خبر يتطلب التصديق زي الآية اللي قبلها. والمسلم لا يكون مسلما إلا إذا كان على يقين بخبر الله عز وجل. نعم. يعني اليقين ينفي الوهم والشك والظن، فالتصديق في القلب 100%. فلا بد أن نصدق بهذه الأشياء، ومن كذب بها فقد كفر بربه. نعم. لأن المسلم قد نقول فيه ضعيف اليقين، لكن لا نخرجه عن اليقين. لو عنده نسبة شك فيما أخبر الحق سبحانه وتعالى به فليس بمسلم. لازم يكون على يقين ان الكلام ده هيحصل. يضعف اليقين ويزداد اليقين. بس لازم يكون فيه يقين. لازم يقين. أو لازم درجة بيسموها علم اليقين. أما عين اليقين وحق اليقين فهذه تتفاوت بين الظالمين لأنفسهم عندهم علم اليقين. المقتصد عنده عين اليقين. نعم. السابق بالخيرات عنده حق اليقين. طب إيه الفرق ما بين الأنواع دي فضلك؟ الفرق من يعلم بوجود مكة ومن مر عليها بسيارة فرآها، نعم، وبين من عايشها ونزل فيها وجلس فيها وأقام فيها، بين من سمع عن العسل وحلاوته وبين من رآه ولم يذقه وبين من ذاقه. يعني من سمع عن العسل فهذا علم اليقين. علم اليقين. ومن رآه هذا عين اليقين. عين اليقين. ومن ذاقه فحق اليقين. حق اليقين. فالصحابة كانوا يعلمون علم اليقين بالجنة والنار وأنها حق. وكانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم وقد عرضت عليه الجنة أو عرضت عليه النار. نعم. وتأثيرها عليهم كأنهم شايفينها بعينيهم. تحدثنا بالجنة والنار كأن رأي العين. ده عين اليقين. كأنهم شايفينها قدام. وعندما ينتقلون إليها نسأل الله أن يكون منهم يبقى ده حق اليقين. فحق اليقين أنه بيحس بها. عايش فيها. أنه عايش فيها. نعم. وبعض الصحابة كان يتأثر بها وربما مات من سماع خبر عنها فبلغ به حد أو حق اليقين ومات بسبب إحساسه وشعوره بالعذاب كأن النار تأكله لو عصى رب العزة والجلال. نعم. فدي اسمها مراتب اليقين. لكن ينزل عن علم اليقين ما يبقاش مسلم. لذلك من شروط لا إله إلا الله عشان يبقى لا إله إلا الله نافعة العلم، يعلم ما معنى لا إله إلا الله والإيمان المجمل. أنه على استعداد لتصديق الخبر وتنفيذ الطلب، ده معنى العلم يعني. الإيمان المجمل. يعني حتى لو أن شيء أنا ما سمعتش به أساسا فهو برضو يدخل في علم اليقين بالنسبة للمسلم. أصل علم اليقين معنى إيه؟ يعني واحد مثلا ما يعرفش إيه علامة الساعة ما سمعش قبل كده عن علامة الساعة بس عنده الاستعداد إن هو يصدق لو قرأ، يبقى عنده علم اليقين. حتى لو لم يسمع. علم اليقين بيقول يا رب أنا مصدق في كل اللي هتقول. تصديق يقين حتى لو أنا ما أعرفش لسه. فلما ربنا يخبرنا في القرآن أو فيما صح عن رسولنا عليه الصلاة والسلام فإذا الشخص يكذب يبقى خلاص انتفع عنه علم اليقين. اتضح؟ نعم. فمن شروط لا إله إلا الله العلم، تاني شرط اليقين منافي للشك. اللي ما عندوش يقين معهوش مسلم. حتى لو قال مليون مرة ألف مليون مرة لا إله إلا الله. طب إيه الفرق بقى بين العلم واليقين؟ هو نفس علم اليقين، مفيش فرق. علم اليقين قصدك الفرق بين الشروط في شروط لا في شروط لا اله الا الله. العلم واليقين الفرق بين الاثنين. العلم معناه البحث والسؤال عن الاحكام والاخبار. فالانسان يفضل في سعي مستمر. هو قال لا اله الا الله الايمان المجمل يعني ايه؟ يعني انا على استعداد لتصديق خبر الله وتنفيذ ايه امري. فتعالى عشان نقول لك ربنا قال ايه، او افتح القران واقرا عشان تعرف. يقول لك لا مش عايز اقرا، مش عايز اعرف خالص. انا مستعد اصدق بس مش عايز اعرف. انا مستعد اصدق بس مش عايز اعرف. لا ده بيضحك علينا دي. يعني مش عايز يفتح القران ولا عايز يسمع اي على الاطلاق ولا يسمع اي حديث على السنه. لكن يقرا كل حسالة البشر في الغرب وفي الشرق. وهو عنده استعداد يصدق برضه. ده بيضحك عليه. أكذبتم بآياتي ولم تحطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ ما هو هيقول له كده. فيلزم من ذلك إن الشخص بمجرد قولي لا إله إلا الله إن يسأل عن أحكام دينه. نعم. ويعرف ما جاء في كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمور اللازمة لحياتي. مش لازم يعرف كل التفاصيل، بس على الأقل إيه المطلوب مني؟ إيه اللي ربنا أمرني به؟ إيه اللي ربنا أخبرنا عنه؟ فيعرفه. فإن كان خبر صدقه وإن كان أمر نفذه. لكن لو قال أنا مش عايز أعرف يا أخي، هو كده وخلاص. لا. أنت اللي أعرضت عن العلم، لأن المفروض أنت اللي تسأل. فلو سألت أنا عايز أعرف ربنا أمرني بإيه، هو اقتنع من خلال واحد قبله مثلا في كندا قعد معه 5 دقائق عجبه الإسلام وشاف سلوك الشخص ودخل الإسلام، قال مش ممكن الدين ده دين حق. دين حق وحاجات من دي بتحصل يعني، فدخل في الإسلام بسبب من الأسباب. نعم. واحد مثلا من الناس جاي يرجع الفلوس اللي الدولة بتصرفها اللي ما عندهمش شغلانة، الجماعة اللي هم ما عندهمش عمل عندهم عطالة، فالدولة بتصرف له مثلا 1500 دولار في الشهر لغاية ما تجيب له وظيفة، فجات له الوظيفة وتصرفت له 3 شهور غلط، فخد الفلوس راح يرجعها للدولة. فالموظف اللي قاعد ده راجل نصراني ولا ملحد ولا ايه بالظبط، فلقى الراجل جاي يرجع يجي 4500 دولار، فبقول له ايه ده؟ قال له دي الفلوس اللي انت صرفتها لي بعد ما جت لي الوظيفه، فطالما جت لي الوظيفه تبقى مش من حق، لازم ارجعها للدوله. فقال له ايه ده عمرها ما حصل، الناس بتاخد فلوس كتير مع عمر ما حد رجع حاجه للدوله. نعم. قال له ديني يامرني انني ما اخدش حاجه الا لما يكون لها مستند او لها اسباب شرعيه. فقال له دينك ده ايه؟ قال له الاسلام. دخل في الاسلام. بعد كده سابه ومشى. الراجل ده بقى لو دور فرد بقى هو. دور على حد يقول له الاسلام في ايه؟ ما عرفش. عايز يعرف الاسلام ما هوش عارف. هو على الايمان المجمل. فبيسال مش لاقي، ما حدش جاله هناك ولا حد بلغه. هو ده اللي ينفعه الايمان المجمل حتى وان لم ينفذ امرا او يصدق خبرا ان مش عارف. هو حريص كل حرص. ده لو فرض حاجه زي كده. حرص ايه؟ كل الحرص. ده اللي يقول في بقى وما كنا معذبين حتى نبعث ايه؟ رسولا. لكن لو هو خرج وسال ومات في الطريق وكده يعني، فربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. انما لو جاله واحد يعرفه بالدين يقول له ده القران لا مش عايز كذا مش عايز كذا، خلاص ما نفعوش اصلا اسلامه ولا لا اله الا الله، لان هو معرض عن الايه؟ عن الحق الذي ارسله رب العزه والجلال اليه. لا اله الا الله ليها شروط. طبعا. امال افرض واحد مثلا يقول لك لا كل بيقول لا اله الا الله تنفع. النصارى بيقولوا لا اله الا الله. اي لا مش كده. خليك من النصارى. لانه لا اله الا يسوع يعني، هم قصدهم كده. لو واحد مثلا جاي بيتكلم لغه ما يعرفش عربي خالص. نعم. لغه كده. فالراجل ده جاي من الصين ولا جاي من المانيا ولا جاي من اي دوله، فجي لقى ناس ماشيين في الشارع قاعدين في جنازه ولا حاجه زي كده وقاعدين يقولوا لا اله الا الله لا اله الا الله. طب لك ازاي؟ فعجب الصوت بتاعهم وشكلهم فمشى معاهم برضه في وسط الزحمه وقال يقول ايه لا اله الا الله لا اله الا الله. هو طبعا مفكر ان هم عاملين مظاهره بس بطريقه جديده فحب يشارك فيه. فقال الكلمه ومش عارف معناها خالص ولا يعرف هو بيقولوا ايه اصلا. نعم. بس هو عجبه الصوت فقعد يردد الكلمه دي. نعم. هو لو في نيت لا يعرف الاسلام ولا اي حاجه خالص، هو لو قلت له ده الاسلام ممكن يرجع، بس هو خرج قال لا اله الا الله لا اله الا الله كده خلاص. وهم ماشيين اخد بالك ازاي؟ جت مصيبه حصلت مات الناس كلها وهو مات من اللي عمات. موقف الراجل ده ايه؟ قال اسلم؟ لا، هو ردت كلمه مش عارف معناها. ردت كلمة علشان الناس ماشية في نيته، إنما اللي عملوا بإيه؟ بالنيات. هل أنت أسلمت؟ لا ما أسلمش. فلا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إلا إذا كان على نية الإيمان المجمل. نعم. الخضوع لله وحده لا شريك له. استعداد تام لتصديق خبره وتنفيذ أمره. ولذلك المشركون ما كانوا يقولونها، هو لما الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له يعني نجيب لك كذا ونجيب لك كذا، لو انت عايز نساء زوجناك، عايز ملك ملكناك، عايز مش عارف ايه اعطيناك، عايز اموال نديلك، انا عايز كلمه واحده بس لا اله الا الله. نفروا كلهم من القعده ولو اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. انهم كانوا يعرفوا معنى لا اله الا الله، يعني ما فيش معبود الا الله، الا الله كلمه واحده. انما دلوقتي واحد بيقول لك الكل سواء والكل بيعبد الله زي ما بنعرف بيقول، فيجعل الكفر كالإيمان والإيمان كالكفر، وأي كلمة ينطق بها الإنسان يبقى اللي نطق بها ربنا سبحانه وتعالى، ده بيدمر الدين. حتى هم فيهموها أكثر من المتأشعرة اللي يقولوا لا خالق إلا الله. المتأشعرة بيقولوا لا خالق إلا الله، مش معبود ديت مش عندهم. فالإيمان عند الأشاعرة معنى إثبات وجود الخالق وبس كده، خلاص كفينا. مع أن المشركين كانوا يؤمنون بوجود الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. نعم. فلا إله إلا الله لابد أن تكون على معنى لا معبود بحق إلا الله. فليقول لك لا، معناها فقط لا خالق إلا الله، فإثبات الخالق يجعله في الإيمان ده من المرجئة. نعم. لأن الأشاعرة بيقول لك يكفي في الإيمان العلم، أما قول اللسان زائد. وده مذهب باطل المتأشعرة طبعا، الأشعري مش كده. أخي بالك إزاي؟ هم والماتريدية سواء في القضايا دي. نعم. هناك من يقول لا إله إلا الله معناها لا موجود إلا الله، اللي هو ابن عربي وجماعته. ولكن العالم ده كله هو الله، والكل اي كلام سواء كان كفر او زندق او تسليس او عباده صليب او اي شيء من هذه الامور ده كله لا اله الا الله. ليه؟ لان اللي بيتكلم هو ربنا، لان هذه ليست مخلوقات وانما هي الخالق او هي الله طلع في سور الكسر. فكل كلام في الوجود كلامه. ليه؟ لان الانسان هو الله. على اعتبار انه في حال الكسرة، فالوجود يا وحدة يا كسرة، فكسرة في هيئة هذه الاشياء التي تراها، انما هي الله بس طلعت مرة في صورة بوزة، وطلعت مرة في صورة الصليب، وطلعت مرة في كذا. فبوزة هو الصليب، فبوزة هو الله، بوزة هو الأوثان اللي بتعبد، هي الأضرحة، هي كلها، فكل هذه معبودات. على اعتبار ان العابد هو المعبود والمعبود هو العابد، وما فيش حاجة اسمها عابد ومعبود، لان العابد والمعبود كله موجود، فلا موجود الا الله. هذه الزندقة، وده كلام من عربي والصوفية الغلاة اللي هم الفلاسفة الصوفية. يبقى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. يبقى أصحاب المنهج أصحاب السنة اللي هم كانوا على درب الصحابة والتابعين اللي هم سلف الأمة. نعم. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. المتأشعرة بيقولوا لا خالق إلا الله. الصوفية بيقولوا لا موجود إلا الله. الفلاسفة بيقولوا لا علة إلا الله. لا علة إلا الله. ويعني إيه لا علة إلا الله؟ على اعتبار إن هم بيبحثوا عن الأسباب والعلل أو النتائج يعني وأسبابها، فشايفين الإنسان بتولد من أب. الأب ده بتولد من مين؟ من أب. من أب، وتمشي كده على طول لغاية ما توصل في التسلسل إلى العلة الأولى. آدم. العلة الأولى لا مش آدم عندهم. العلة الأولى هم طبعا جايبين الكلام من دماغهم، ما يعرفوش آدم ولا بتاع آدم، ده جايب من عند الأنبياء والمرسلين، هم ما لهمش دعوة بالمنهج، لا ما لهمش بالكلام ده. فبقول لك العلة الأولى اللي هي العقل الفعال أو الله. الله هو السبب، ودي كلها نتائج. نعم. فعمل ربنا كأنه والد لمولودات. لان كلمه لم يلد ولم يولد الناس بس بيشوفوها على هيئه ايه؟ التولد بمعنى الولاده اللي بيجي فيها لم يلد ابنا يعني. لم يلد ابنا. لا، هم قصدهم اشمل من كده. كل نتيجه لها ايه؟ سبب. سبب. والسبب ده كان نتيجه لسبب تاني. والسبب التاني كان نتيجه لسبب تاني. والسبب التاني وانت ماشي كده هترجع للاسباب لغايه ما توصل للسبب الاول او العله الاولى. يقولوا نتيجه معلول والسبب عله. اخد بالك ازاي؟ هم بيسموها كده. فالعلل ديت هترجع للعله الاولى. نعم. العله الاولى هي الله. فهذه الاشياء متولده عن الله. فالله عز وجل عله عندهم والمخلوقات معلول. او ربنا سبب والمخلوقات نتيجه. فهذا باطل، لان ربنا سبحانه وتعالى قال قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد. نعم. فمعنى الصمد يعني ايه؟ يعني كل العلل وكل الاسباب ترجع الى صفاته الفاعله من جهه ان هو اللي خلقها. يعني ربنا هو اللي خلق السبب والنتيجه. فلا هو سبب ولا هو نتيجه. هو خالق السبب والنتيجه. خالق العله والمعلول. انما هو نفسه عله لا. نعم. فعند اهل السنه والايات القرانيه كلها بتبين ان ربنا خالق الاسباب والايه؟ والنتائج. انما هو نفسه يبقى عله او معلول فلم يلد ولم يولد. ولم يولد. النصارى لما جم يتكلموا على المساله عملوها عله ولاده. يعني النصارى ماشيين على منهج الفلاسفه. فلسفه وثنيه. لانه شافوا ان عيسى جاي من غير ايه؟ اب. نعم. فطالما جاي من غير اب يبقى هو العله الاولى. يبقى هو الاب. يبقى هو الاب. يبقى هو الله. شفت بقى ازاي؟ وده من ضلالات الفلاسفه. يعني اصلا المذهب النصراني اللي موجود دلوقتي هو عباره عن مذهب فلسفي قديم. نعم. جاءت اليه وبداوا يفسروا بقى الوثنيات كلها، ان كل الوثنيات بنيت على قضيه ان العله الاولى ايه؟ عله ومعلول. اب ولد ايه؟ ابن. الفلاسفه كلهم كده. اب ولد ايه؟ ابن. ابن. فبداوا يحطوا في دماغهم بقى خيالات اخرى. طب الاب ولد ابن يبقى لازم يكون له زوجه. فجابها منين؟ إيه؟ فاحيانا يقول لك لا هو ولده من غير زوجه، هو ولده كده وخلاص. اخد بالك ازاي؟ فيقول لك لا بقى يبدا يحط بقى ايه؟ اساطير حول الموضوع. ايزيز واوزيريس وحورس. نعم. فحورس ده اله الوجود. ليه؟ لان هو ابن الله. وابن الله جاي منين؟ من امه. اوزيريس ولا تسمعيه؟ خد بالك ازاي؟ ايزيس. ايزيس واوزيريس. وبدا بقى العقائد الفرعونيه كلها اتكونت وتشكلت من هذه الوثنيات. عند اليونان نفس الكلام، عند الصينيين نفس الكلام. كلهم نظروا للعلل والمعلولات. كلها، لان هم ما قداموش طريق تاني اصلا ياخد منه اسباب خلق السماوات والارض. نعم. او تفسير منطقي لخلق السماوات والارض، فما فيش غير انه بيشتغل بعقله فيضل ما يوصلش. نعم. لحاجه وثنيات. لكن عند المسلمين لا. عند المسلمين على تاريخ الدنيا كلها من ادم الى محمد صلى الله عليه وسلم منهجهم واحد. ان المعبود بحق هو الله، وان الخالق هو الله، هو اللي خلقنا وخلقنا من اسباب بعضها ياتي فوق بعض، والاسباب دي الانسان مغتنم بها ياخذ بها ليصل الى الجنه. فان اطاع رب العزه والجلال اخذ بالاسباب المؤديه الى الطاعه. اللي هي ورد في قوله تبارك وتعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ نعم. ده أنت كنت بتسأل عن الفرق بين العلم والإيه؟ واليقين. واليقين. قال القول وصف فعله والقائل ليس من أسمائه. نعم. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. برضو ده كل الآيات دي شاهد لتوحيد العبادة. نعم. ومن باب الخبر ليتطلب التصديق. ألم يروا أن جعلنا جعل جعلا فالجعل وصف فعله والجاعل اسم مقيد. نعم. ورد بنص ألم يروا أن جعلنا الليل يسكن فيه والنهار مبصرا. دي شاهد توحيد الربوبية. وملزم بتوحيد الايه؟ العبادة. نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نعم. شاء الشاء ليس من أسمائه، والمشيئة وصف ذاته سبحانه وتعالى. نعم. والآية شاهد لتوحيد العبادة، وهي من باب الخبر اللي يتطلب التصديق. نعم. وشاهد لتوحيد العبادة من قبيل التحذير من المخالفة. نعم. وكل أتوه إيه؟ داخرين. داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة. تحسبها جامدة وهي تمر مر الإيه؟ السحاب. ده برضو شاهد لتوحيد الربوبية، وشاهد لتوحيد العبادة في نعم. النظر والإلزام بحق الله على العباد، إن الذي صنع ذلك هو المستحق العبادة، صنع الله الذي أتقن إتقانا فهو المتقن. المتقن، المتقن ليس من أسماء والإتقان وصف فعله. إنه خبير بما تفعل. الخبير اسم إيه؟ من أسماء الله المطلقة. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. كبا فالكب هيبقى وصف فعله، والكابب ليس من أسمائه. نعم. أو المكب. أو الأه. لا كب كبا هيبقى ثلاثي كابب. تمام. فهنا ليس من أسماء الكاب. والآيات شاهدة توحيد العباد. هل تجزون مسندة إلى الله عز وجل؟ المجزي ليس من أسمائه، والإجزاء وصف فعله. نعم. إنما أمرت، أي أمر الله عز وجل، الآمر هيبقى ليس من أسمائه، والأمر وصف فعله. نعم. أن أعبد رب هذه البلدة. الرب اسم من أسماء الله المطلق. الذي حرمها حرم تحريم وصف فعله، والمحرم ليس من أسمائه. وأمرت أن أكون المسلمين وأن أتلو القرآن. لكل شاهد توحيد العباد. وقل الحمد للحمد وصف الحميد سبحانه وتعالى. نعم. وسيريكم آياته، أراكم، الإراية هيبقى وصف فعله، والمري ليس من إيه؟ من أسماء. وما ربك بغافل، ده اسم منفي عن رب العزة والجلال، دل على كمال العلم، دل على كمال العلم وإثبات نعم. الوصف المقابل يعني. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسنتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل والصقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبيل الحق يا رب أهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون.